السؤال التاسع عشر: هل يمكن أن توضحوا قول الشيخ نقل عن شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله حين قال: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. يعني يقول فنازعت أقدار الحق، يعني الأقدار الجاية من الله عز وجل، الأقدار المقدرة من الله عز وجل بالحق، يعني بالدين والشرع للحق من أجل الوصول إلى الحق. يعني كما يعني بمثال يعني واضح مختصر، أن كل ما يصيبك هو من قدر الله عز وجل، ونحن مأمورون كما يقول شيخ الإسلام هنا: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. لماذا؟ لأن القدر هو الأمر الذي يعني يكون أنت سيص يعني معنى أن القدر قد يكون فيه ما هو يعني مصيبة عليك، مثل المرض، فقد يصيبك المرض وهذا قدر من أقدار الله عز وجل، فتنازعه بالحق، يعني بالكيفية المشروعة لرد هذا القدر. فأنت لا تستسلم للمرض، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. ولما سئل عن التداوي قال عليه الصلاة والسلام ذلك: تداووا عباد الله، ولا تتداووا بمحرم. فإذا أنت تنازع هذا القدر الذي هو مثلا هذا المرض بالحق، بالأمر المباح للحق، يعني من أجل لله تبارك وتعالى، من أجل أن مثلا تشفى وتكون مطيع عابدا لله عز وجل، مثلا نشيطا في طاعته، مجتهدا في السعي إلى مرضاته. ومعروف أن الإنسان الطيب الصحيح يختلف عن الإنسان المريض. كذلك الأمور الأخرى، يعني كل الأمور حتى الفقر مثلا، هذا قد يكون قدرا يعني وقع عليك، أن افتقرت أيها الإنسان، فهل تستسلم للفقر أم تسعى إلى الكسب وأن تعيل نفسك؟ فتسعى بالحق، يعني بالطريقة المشروعة للحق من أجل الله تبارك وتعالى، رغبة في أن يعني تغتني وتؤدي حق الله عز وجل في هذا المال، وأن تنفع المسلمين ونحو ذلك. فهذا معنى قوله رحمه الله: أقدار الحق، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. يعني أن الأمور هذا دأب الإنسان أصلا، هذا دأب الإنسان عموما، وهذا الذي نحن يعني كل الناس يسعون فيه. فكل الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالإنسان لا يستسلم، سواء كان هذا القدر مرض، فقر، فشل تجارة، ابن يعني مثلا لا يريحك أيها الأب، زوجة تؤذيك، أو زوجة يعني يؤذيها زوجها، فينازع الإنسان هذا الأمر الذي أصيب فيه للوصول إلى المرادات المحبوبة. فالإنسان لا يكون موافقا للقدر، بمعنى أنه يخنع للشيء الذي يصاب به، وإنما يسعى إلى مصلحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يعني ابذل الأسباب واجتهد في المصلحة والمنفعة التي تعود إليك، فإن لم يتحقق المراد تلك الساعة يعني تستسلم للقدر. لأن ليس معنى تستسلم للقدر أن لا تفعل شيئا، لا، إنما تصرح بإيمانك بالقدر، وأن الله لو أراد شيئا غير ذلك لكان، ولكن هذا قدر الله ونرضى به، كما أمرنا الله تبارك وتعالى في حال المصائب ونحوها.